جزءا من هذا اللحم يقول خلاص بقى اخذ حق ناشف طالما انا مش عايزه تاكل ده اخذ حق ناشف انا ما استغناش عن اكل حمام وياخذ الكلام ده وايه ويتوق المسألة على بعضها وياخذ لها لحمتها فقلت له حق لك ان تبكيه ده اتكلم فيها كلام كثير لكن هذا كان جزء من الذي ذكر امرأة وفية لا تصبح زوجها ولا تكشف ستره أبدا يا ليت نساءنا تعلمن من خديجة رضي الله عنها استدلت على جميل نعوته أن الله لا يخزيه قد يبتلي الله عز وجل المؤمن لكن لا يخزيه يبتليه لكن لا يخزيه ولذلك ما قالت لا والله لا يبتليك الله أبدا ما قالتش كده إنما قالت لا والله لا يخزيك يبتلى المؤمن لكن يخرج من الدنيا بشرف يخرج من الدنيا بالثناء الجميل والذكر الحسن من الناس أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أحبتنا وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات العاصمة للإنتاج والتوزيع بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.